بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مباركا فيه ليوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن الثالث بأن المراد بعض الأحكام بأدلتها وأماراتها، والمقلد لا يعلمها كذلك، أو بأن المراد جميعها بالقوة القريبة من الفعل، أي تهيئها للعلم بالجميع لأهليته للاجتهاد، ولا يلزم منه علمه بجميعها بالفعل، فلا يضر قول الأئمة لا ندري مع تمكنهم من علم ذلك بالاجتهاد قريبا، ولو قيل ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلة تفصيلية لحصل المقصود وخف الإشكال. وأكثر المتقدمين قالوا: الفقه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لا فعال المكلفين لأفعال المكلفين. وقيل الناس ليدخل ما تعلق بفعل الصبي ونحوه، ولا يرد ما تعلق بفعل البهيمة، لأن تعلقه بفعلها بالنظر إلى مالكها لا إليها نفسها. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال كلام المؤلف رحمه الله متصلا بتعريف الفقه، وقد سبق أن ذكر تعريف ابن الحاجب، ثم أورد عليه هذه الاعتراضات الثلاث. الاعتراض الأول أن الأحكام الفقهية مظنونة وليست قطعية، ومع هذا عبر عنه بالعلم. والاعتراض الثاني هو أن قوله في التعريف التفصيلية لا فائدة له، لأن كل دليل هو مطابق للمدلول في عمومه وخصوصه. والاعتراض الثالث هو أن قوله الأحكام إن أريد به بعض الأحكام دخل المقلد، وإن أريد به جميع الأحكام فهذا لا يوجد حتى في الفقهاء الكبار، فإنه ما من إمام إلا وقال لا أدري في كثير من المسائل. هذه الاعتراضات الثلاثة التي أوردها على تعريف الفقه، وأجاب عن الاعتراض الأول بأن إطلاق لفظ العلم إنما هو باعتبار وجوب العمل والقطع بذلك، وباعتبار أيضا حصول الظن في نفس المجتهد. وأما الاعتراض الثاني وهو قوله بأن لفظ تفصيلية لا فائدة فيه، فلم يجب المؤلف في المختصر عن هذا الاعتراض، والسبب كما بينه في الشرح أنه لم يكن لديه جواب عن هذا الاعتراض فلم يذكره، ولكنه أشار في الشرح إلى أن الجواب عن هذا أن هذا اللفظ إنما ذكر من باب التبيين وليس من باب التقييد، يعني لا مفهوم له، وإنما ذكر من باب التوضيح. وأما الثالث، بمعنى أما الاعتراض الثالث فجوابه أن المراد بعض الأحكام بأدلتها وأماراتها. يعني أجاب عن هذا الاعتراض بأنه غير وارد، لأن المراد العلم ببعض الأحكام بأدلتها وأماراتها، يعني علما ناشئا عن أدلتها وأماراتها، وهذا غير موجود في المقلد العامي، لأن علمه ليس ناشئا عن الأدلة والأمارات. وأجاب بجواب آخر أيضا، وهو أن المراد جميع الأحكام، ولكن العلم بجميع الأحكام إما بالفعل وإما بالقوة القريبة. مقصود بالقوة القريبة الملكة والقدرة والتهيؤ عند هذا الفقيه لإدراك بقية الأحكام، بمعنى أنه علم بعض الأحكام، وأما البعض الآخر فعنده القدرة والملكة على معرفة بقية هذه الأحكام بسبب الاجتهاد والقدرة على الاستنباط الموجودة فيه، وبالتالي فلا يعترض بقول أئمة الفقهاء لا أدري عن كثير من المسائل، فهم فقهاء بل أئمة الفقهاء، وإن لم يعرفوا بعض الأحكام لكنهم قادرون على معرفة هذا البعض بما حباهم الله سبحانه وتعالى من الاجتهاد والملكة الفقهية والقدرة على استنباط الأحكام الفقهية. فخلاصة الجواب أن المراد الجميع بهذا المعنى، أو نقول البعض ولكن علما مبنيا على الأدلة والأمارات. ثم أشار إلى التعريف الثاني الذي اقترحه بدل التعريف الذي سبق، فقال: ولو قيل ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلة تفصيلية لحصل المقصود، لحصل المقصود وهو بيان معنى الفقه. وخف الإشكال، خف الإشكال الذي ورد بسبب استعمال كلمة العلم في التعريف. والأقرب في هذه الإجابات أن يقال بأن العلم هنا إنما يراد به المعنى العام وهو الإدراك والمعرفة، وليس المعنى الخاص وهو القطع واليقين، فإن الأحكام الفقهية متنوعة إلى نوعين، بعضها أحكام قطعية مثل وجوب الصلاة ووجوب صيام رمضان وتحريم شرب الخمر وتحريم الزنا، فهذه أحكام قطعية يقينية، وكثير من المسائل الفقهية هي أحكام ظنية، يعني يفتي بها الفقيه المجتهد بناء على أدلة ظنية وليست أدلة قطعية، وهذا كله داخل في العلم، لأن العلم إذا كان بمعنى الإدراك والمعرفة فهو لفظ عام يشمل جميع هذه المعاني، فتفسير العلم بهذا المعنى العام أولى ويدفع هذه الاعتراضات التي أشار إليها المؤلف. ثم أشار إلى تعريف ثالث نسبه إلى أكثر المتقدمين من الأصوليين كالغزالي مثلا، فقالوا: الفقه معرفة الأحكام الشرعية، الفقه معرفة الأحكام، فعبروا بلفظ المعرفة وهو لفظ عام يعم القطع والظن الثابتة لأفعال المكلفين، المكلفون هم البالغون العاقلون. ثم أشار إلى أن بعض الأصوليين أبدل كلمة المكلفين بالناس ليكون التعريف أعم وأشمل، فإن الأحكام الفقهية لا تختص بالمكلفين، وهناك بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بالصبي والمجنون مثلا، كإيجاب الزكاة في مالهما، وهؤلاء ليسوا من المكلفين ولكنهم من الناس، فلإدخال هذا النوع من الأحكام أبدلوا كلمة المكلفين بالناس، لأن لفظ الناس أعم من المكلفين يشمل المكلفين وغيرهم. ثم قال: ولا يرد على هذا التعريف ما تعلق بفعل البهائم، يعني لو قيل لا يصح التعريف بلفظ الناس أيضا، لأن هناك بعض الأحكام الشرعية المرتبطة بالبهائم فقال المؤلف هذا غير وارد على هذا التعريف، لأن هذه الأحكام مرتبطة بالبهائم هي موجهة للناس لمالكيها وأصحابها، فالخطاب فيها موجه لأصحاب هذه البهائم، وبالتالي لا يرد هذا الاعتراض، لأن البهائم في هذه الصورة هي مجرد آلة، وأما الخطاب فهو موجه إلى أصحابها وملاكها. نعم. الفصل الثاني في التكليف، وهو لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، وشرعا قيل الخطاب بأمر أو نهي وهو صحيح، إلا أن نقول الأباجة الإباحة تكليف. أحسن الله إليكم. الإباحة تكليف على رأي مرجوح فيرد عليه طردا وعكسه، فهو إذن إلزام مقتضى خطاب الشرع، وله شروط يتعلق بعضها بفعل المكلف وبعضها بالمكلف به. أما الأول ففيه مسائل: المسألة الأولى من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب، فلا طيب لما انتهى المؤلف من الفصل الأول في تعريف أصول الفقه انتقل إلى الفصل الثاني وهو التكليف، فبين أولا معنى التكليف من حيث اللغة، والتكليف لغة، يعني أهل اللغة يطلقون التكليف على إلزام أو الإلزام بما فيه كلفة أي بما فيه مشق، ولهذا لا يطلق التكليف إلا على الفعل الذي فيه مشقة، ويقال كلفه بحمل هذا الشيء الثقيل، ولا يقال كلفه بحمل كأس مثلا. فهذه المادة في لغة العرب إنما تستعمل فيما فيه مشقة، فهذا تعريفه في اللغة. وأما في الشرع فذكر تعريفين: التعريف الأول هو الخطاب بأمر أو نهي، الخطاب بأمر أو نهي. فالتكليف في الشرع هو الخطاب، والمقصود الخطاب الشرعي الذي جاء به الشرع متضمنا أمرا أو نهيا، أمرا مثل أقيموا الصلاة، ونهيا مثل ولا تقربوا الزنا. فالخطاب إذا كان يتضمن أمرا أو نهيا فإنه يسمى تكليفا، أما إذا كان لا يتضمن أمرا ولا نهيا لا يسمى تكليف. فأورد على هذا الإباحة، والإباحة نوع من الأحكام التكليفية الخمس، فإن الإباحة لا تدخل في هذا التعريف، وبالتالي هذا التعريف قالوا غير مطرد ولا منعكس، غير مطرد في الإثبات وغير مطرد في النفي. فالمؤلف يقول هذا التعريف صحيح إلا إذا قلنا بأن الإباحة نوع من التكليف، فإذا قلنا الإباحة نوع من التكليف فلا يصح هذا التعريف لعدم اضطراده ولا انعكاسه. ولكنه قال الإباحة اعتبارها تكليفا هذا رأي مرجوح، يعني رأي ضعيف قال به الإسفرائيني من الأصوليين، أما الجمهور فيرون أن الإباحة لا تكليف فيها، لأن الإباحة تخيير ليس فيه طلب فعل ولا طلب نهي، وإنما ذكرت في الأحكام التكليفية من باب التغليب، لأن التكاليف التي فيها أمر أو نهي هي الأغلب، فأدخلوا فيها تكميلا لهذه الأقسام الإباحة، وإلا فالأصل الإباحة لا تكليف فيها، لأن الإباحة خير، الفعل والترك سواء. ثم ذكر التعريف الآخر الذي حاول صاحبه أن يتجنب هذا الاعتراض الذي أشار إليه، فقال هو إلزام مقتضى خطاب الشرع. تكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، يعني الإلزام بما يقتضيه خطاب الشرع، سواء كان أمرا أم نهيا أم إباحة. فهذا التعريف أعم من التعريف الأول، ويدخل فيه القسم الخامس وهو الإباحة، لأنه من مقتضيات خطاب الشرع. ثم أشار إلى أن التكليف له شروط في الشرع، وهذه الشروط تنقسم إلى شروط تتعلق بالمكلف وهو البالغ العاقل، وشروط تتعلق بالفعل المكلف به. وبدأ بالنوع الأول وهو الشروط المتعلقة بالمكلف، فقال من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب. نعم، من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب، فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما، وهو قصد الطاعة ووجوب الزكاة والغرامات في وهو قصد الطاعة. تقف هنا ثم جملة استئنافية. وهو قصد الطاعة ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم. وفي تكليف المميز قولان الإثبات. طيب، إذن الشرط الأول من شروط التكليف المتعلقة بالمكلف هو العقل وفهم الخطاب، والعقل هو القوة الغريزية التي ميز الله تعالى بها الإنسان عن غيره، وهي آلة الفهم والإدراك. فوجود هذه القوة الغريزية التي يحصل بها الفهم والإدراك شرط في التكليف. وزاد وفهم الخطاب، وفهم الخطاب لأن العقل قد يوجد ولكن صاحبه لا يفهم الخطاب، كالنائم والناسي مثلا، النائم والناسي عاقل ولكنه حال نومه ونسيانه لا يفهم الخطاب. فلهذا زاد هذه العبارة العقل وفهم الخطاب. بناء على هذا الشرط قال فلا تكليف على صبي ولا مجنون، يعني بناء على هذا الشرط وهو العقل وفهم الخطاب، فالمجنون غير مكلف لأنه ليس بعاقل، وكذلك الصبي، ومقصوده الصبي غير المميز، فالصبي غير المميز غير مكلف أيضا. والسبب في هذا كما قال لعدم المصحح للامتثال منهما، وهو قصد الطاعة، لأن الطاعة لا تصح من هؤلاء إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. فالصلاة مثلا لا تصح منهما إلا بهذه النية، وهذه النية لا تتأتى من هؤلاء، النية لا توجد من المجنون ولا من الصبي غير المميز، فالمصحح للطاعة غير موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. فنص على رفع التكليف عن هذين، والسبب هو عدم وجود العقل، لأن الامتثال للتكليف يتوقف على فهم الخطاب وفهم التكليف، وهذا لا يوجد في الصبي والمجنون، فلا تكليف عليهما. طيب لماذا وجبت الزكاة والغرامات والضمان في مال الصبي والمجنون؟ بمعنى أن الصبي إذا أتلف مال غيره وجب عليه الضمان، وإذا كان يملك نصابا وحال عليه الحول فتجب عليه الزكاة عند جمهور الفقهاء، فكيف يستقيم أن نوجب عليهما هذه الأشياء ثم نقول هما غير مكلفين؟ هذا اعتراض. فأجاب عنه المؤلف بأن هذا لا يعترض به على عدم التكليف، لأن إيجاب الزكاة وإيجاب الضمان والغرامة في ماليهما هو من باب الأحكام الوضعية وليس من باب الأحكام التكليفية، يعني من باب ربط الأحكام بأسبابها، كأن الشرع جعل الإتلاف سببا للضمان بغض النظر عن المكلف هل هو عاقل أو ليس بعاقل، وكأنه جعل بلوغ النصاب سببا لوجوب الزكاة بغض النظر عن المالك هل هو صبي أو بالغ، هل هو عاقل أو مجنون، فهو من باب ربط الأحكام بأسبابها حفاظا على أموال الخلق وإقامة للعدل. وشبهه بوجوب الضمان في أفعال البهائم، يعني إذا بهيمة فلان اعتدت على مزرعة فلان وأتلفت هذه المزروعات فالضمان واجب، ولا يلزم من ذلك أن البهيمة مكلف، البهائم غير مكلف، ولكن هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها حفاظا على أموال الناس وإقامة للعدل بينهم. نعم. وفي تكليف المميز قولان: الإثبات لفهمه الخطاب، والأظهر النفي، إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته، فنصب له علم ظاهر، علم ظاهر، أحسن الله إليكم، فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ، ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائه ونحوها مبني على هذا الأصل. لما تكلم عن تكليف الصبي والمجنون أشار إلى أن الكلام السابق هو في الصبي غير المميز بكسر الياء، وأما الصبي المميز وهو الصبي الذي يفهم ويميز الخطاب، ففي تكليفه قولان في مذهب الإمام أحمد وغيره. القول الأول هو الإثبات، بمعنى أن الصبي المميز مكلف. ما الدليل على هذا؟ قال: لفهمه الخطاب، يعني هو مميز لأن سبب عدم تكليف الصبي غير المميز غير موجود هنا، فهناك لم يكلف لأنه لا يفهم الخطاب، ولما كان هذا يفهم الخطاب ينبغي أن يكون مكلفا. فهذا التعليل الذي علل به المثبتون لتكليف الصبي المميز، ثم قال: والأظهر النفي، يعني الأظهر من القولين هو النفي، عدم تكليف الصبي المميز، وهذا قول الجمهور من الفقهاء، وذلك للحديث لأنه قال: رفع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يبلغ، ما قال حتى يميز، قال وعن الصبي حتى يبلغ، حتى يصل إلى البلوغ. ولسبب آخر قال: إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته فنصب له علم ظاهر. يعني مسألة الفهم والتمييز هذه مسألة خفية، الإنسان يولد وفهمه ضعيف، ويبدأ هذا الفهم والعقل ينمو مع الأيام شيئا فشيئا بحيث لا يحس به كحركة الظل. فنمو العقل في الإنسان هذا أمر غير محسوس، أمر خفي، وهو أمر غير منضبط أيضا، بمعنى أن بعض الصبيان قد يميز في السابعة من عمره، وبعض الصبيان قد يتأخر عن السابعة، وبعضهم ربما يتقدم على السابعة، فهذا غير منضبط. فناسب أن يعلق الحكم على علم ظاهر، يعني على علامة ظاهرة منضبطة وهي البلوغ، والبلوغ له علامات ظاهرة كما نعرف، إما الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ 15 سنة، فهذه علامات ظاهرة، فعلق الحكم على هذه العلامات الظاهرة وليس على فهم الخطاب الذي لا ينضبط ولا يوقف عليه. ثم أشار إلى أن الخلاف الفقهي الذي جرى فيما يتعلق بوجوب الصلاة على الصبي المميز، ووجوب الصيام، ووقوع طلاقه وبيعه وشرائه، هذه المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها مبنية على هذا الأصل، يعني على هذه المسألة، وهي هل الصبي المميز مكلف أو ليس مكلف. فمن قال هو مكلف أوجب عليه الصلاة والصيام وصحح منه النكاح والبيع والطلاق وغير ذلك، ومن قال بأن الصبي المميز غير مكلف لم يوجب عليه هذه الأشياء، وهذا كما عرفناه مذهب الجمهور من الفقهاء. طيب نبدأ الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية: لا تكليف على النائم والناس والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم، وما ثبت من أحكامهم كغرامة ونفوذ طلاق فسببي كما سبق. أحسن الله إليكم، فسببي كما سبق. فأما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيجب تأويله إما على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة، أو على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله جمعا بين الأدلة. هذه المسألة الثانية من مسائل هذا الفصل، وهو التكليف، وهي مسألة تكليف النائم والناس والسكران الذي لا يعقل، وتقييده السكران بالذي لا يعقل فيه إشارة إلى أن السكران إذا كان يعقل بمعنى أنه في مبادئ السكر بحيث لم يزل عقله فإنه داخل في التكليف، ولكن محل الكلام في السكران الذي زال عقله بحيث لا يفهم الخطاب. فالمؤلف رحمه الله يقول: لا تكليف على هؤلاء، لا تكليف على النائم حالة نومه، ولا تكليف على الناس حال نسيانه، ولا تكليف على السكران الذي لا يعقل حال سكره. ما الدليل على هذا؟ قال: لعدم الفهم، لعدم أن النائم لا يفهم حالة نومه، وكذلك السكران الذي لا يعقل، وكذلك الناس حال نسيانه، وهم في هذه الحالة لا يفهمون الخطاب، وبالتالي لا تكليف عليه. والسكران الذي لا يعقل هو مثل المجنون الذي نص الحديث على أن القلم مرفوع عنه، والنائم والناسي كذلك بإجماع العلماء لا إثم عليهما إذا ترك واجبا حال النوم والنسيان، فارتفاع الإثم دليل على عدم التكليف. طيب كيف نقول فيما يجب على هؤلاء فيما يتعلق بالضمان؟ يعني لو أن النائم تحرك أثناء نومه فأتلف مالا لمعصوم، يجب عليه الضمان أو لا يجب؟ يجب عليه الضمان. وهكذا الناسي، وهكذا المجنون السكران. فكيف يقال لا تكليف على هؤلاء ثم نوجب الضمان عليهم؟ فأجاب بأن هذا أيضا لا يعترض به، لأن هذا من باب الأحكام السببية، من باب تعليق الأحكام بأسبابها، يعني من باب الأحكام الوضعية وليس من باب الأحكام التكليفية كما سبق في الصبي والمجنون. وهكذا نفوذ الطلاق، نفوذ طلاق هؤلاء إذا وقع الطلاق منهما حالة قيام هذه الأوصاف، فإنفاذ الطلاق هو أيضا من باب ربط الأحكام بأسبابها، والجمهور يوقعون طلاق السكران حتى وإن غلب السكر على عقله، ويفرقون بينه وبين المجنون في مسألة الطلاق بأن السكر اختياري، أمر اختياري فعله هذا المكلف بعكس الجنون، فهذا أمر اختياري ومعصية وقع فيها فيستحق أن يعاقب بإمضاء الطلاق عليه. ثم أشار إلى اعتراض قد يعترض به، وهو كيف نقول بأن السكران الذي زال عقله غير مكلف، مع أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أليس هذا خطابا للسكران؟ خاصة إذا قلنا بأن وقت الحال وقت عامله كما يقول النحاة، يعني وأنتم سكارى هذه جملة حالية، ووقت الحال وقت عامله لا تقربوا، فأليس هذا خطابا للسكران؟ هذا خطاب للسكران، فكيف نقول بأنه غير مكلف؟ فالمؤلف رحمه الله يقول يجيب عن هذا الاعتراض أولا بأن هذا ليس خطابا للسكران، وإنما هو خطاب للمؤمنين حال الصحو، حال اليقظة العقلية، يعني كأنه قال لهم لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة، وهو خطاب لهم في حال التعقل والصحو، فهو يعني لم يقل يا أيها السكارى لا تقربوا الصلاة، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهو يخاطبهم في حال الصحو. وعلى هذا الجواب لا يكون من باب التأويل، يكون هذا هو ظاهر اللفظ. والجواب الثاني قال هو أن هذا النص محمول على من وجد منه مبادئ السكر بحيث ما زال عقله، ما زال عقله باقيا، ووجد منه مبادئ النشاط والطرب، الطرب يعني النشوة، مع أنه في أصل اللغة الطرب هو الخفة التي تعرض للإنسان سواء كانت بسبب فرح أم حزن. يعني عند الناس يستعملون الطرب في الخفة التي ترد على الإنسان بسبب الفرح، وهذا يعني غير دقيق. الطرب يطلق على هذه الخفة التي تعرض للإنسان سواء كانت بسبب الفرح أم بسبب الحزن أيضا. فإذا هذا النص نقول هو إما في حال الصحو، والجواب الآخر أنه خطاب لمن وجد منه مبادئ الطرب بمعنى مبادئ السكر، بحيث لم يزل عقله، ما زال عقله باقيا وما زال فاهما للخطاب. لماذا قال جمعا بين الأدلة؟ يعني نحمله على هذا المعنى، جمعا بين الأدلة مثل هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بناء على أنه خطاب للسكارى، وجمعا بين التعليل الذي ذكره أيضا وهو عدم الفهم، أن هؤلاء غير مكلفين لعدم وجود الفهم. فجمعا بين هذا قال: نحمل هذا النص على من وجد منه أوائل السكر، وإلا في الأصل أنه غير مكلف. نعم. المسألة الثالثة: المكره قيل إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء فليس بمكلف، وقال أصحابنا هو مكلف مطلقا خلافا للمعتزلة. لنا عاقل قادر يفهم فكلف كغيره، فإذا أكره على الإسلام فأسلم أو الصلاة فصلى، قيل أدى ما كلف به، ثم إن قصد التقية كان عاصيا وإلا كان مطيعا. طيب، هذه المسألة الثالثة من مسائل هذا الفصل، وهي تكليف المكره. والمكره هو الشخص الذي أكره، أي أجبر على فعل شيء أو قوله. هل هو مكلف باعتبار وجود العقل والقدرة، أو غير مكلف بسبب عدم الاختيار؟ فقال: المكره قيل إن بلغ الإكراه، يعني أشار إلى ثلاثة أقوال للعلماء في المسألة. القول الأول أنه مكلف، وهو ما نسبه إلى الحنابلة، قال: وقال أصحابنا أي الحنابلة هو مكلف مطلقا. والقول الثاني: ليس مكلفا مطلقا، وعزاه إلى المعتزلة. والقول الثالث يفرق بين الإكراه الملجئ وغير الملجئ، فالملجأ غير مكلف وغير الملجأ مكلف. الملجأ يعني الذي بلغ الاضطرار عنده أو الإكراه عنده حد الإلجاء، أي الاضطرار، مثل الذي الشخص الذي يربط ويدخل إلى البيت أو يرمى من شاهق أو نحو ذلك، فهذا إكراه ملجئ بمعنى إن عدم الاختيار في حقه انعداما مطلقا، بعكس الشخص الذي يختار الفعل بسبب الإكراه، فهذا ترك له الاختيار وفعل الشيء المكره عليه اختيارا. أما في الصورة الأولى زال الاختيار مطلقا. فهذه الأقوال الثلاثة. ثم شرع في سرد الأدلة فقال: لنا، يعني يدل لقولنا معشر الحنابلة، أنه عاقل قادر يفهم فكلف كغيره. يعني نقول هو مكلف لماذا؟ لأنه عاقل ويفهم الخطاب وقادر أيضا، يعني القدرة لم تزل عنه. قيل له: افعل كذا وإلا آذيناك، هو يستطيع أن يفعل فيدفع عن نفسه الأذى، ويستطيع أن لا يفعل ويحتمل الأذى الذي يصيبه. فالقدرة ما زالت باقية، والتكليف مرتبط بالفهم والقدرة فيكون مكلفا. وكذلك يقول إذا أكره الرجل على الإسلام فأسلم، أو أكره على الصلاة فصلى، قيل أدى ما كلف به، يعني يقال شرعا وعرفا ولغة أدى ما كلف به فسمي تكليفا، سمي في الشرع وفي العرف وفي اللغة تكليفا، إذن هو مكلف. هذا استدلال آخر من المؤلف. ثم بعد ذلك يقول هذا الذي أكره على الإسلام أو الصلاة هل يكون مطيعا أو عاصيا؟ بحسب قصده. إذا قصد التقية يعني دفع الأذى عن نفسه وليس الانقياد والطاعة لله تعالى فهذا عاصي، وأما إذا قصد بهذا الفعل الذي أكره عليه من الإسلام والصلاة قصد بذلك الامتثال والانقياد للشرع فإنه يعتبر مطيعا مثابا على هذا بحسب نيته. نعم. قالوا الإكراه يرجح فعل ما أكره عليه فيجب ولا يصح منه غيره، فهو كالآلة، فالفعل منسوب إلى المكره وترجيح. هذه حجة المعتزلة، يعني المعتزلة يقولون المكره ليس بمكلف مطلقا. لماذا؟ قالوا لأنه صار كالآلة بسبب الإكراه، صار كالآلة بسبب الإكراه، والآلة لا تكليف عليها لأنه هو أجبر على هذا، والفعل ينبغي أن ينسب إلى المكره يعني الذي أجبره على الإكراه، فلما كان كالآلة قالوا ليس بمكلف لعدم اختياره. نعم. وترجيح المكره على القتل بقاء نفسه يخرجه عن حد الإكراه فلذلك يقتل، والحق أن الخلاف فيه. طيب. هذا كأنه اعتراض على المعتزلة، يعني قالوا هو ليس بمكلف لأنه كالآلة، فقيل لهم كيف تقولون هذا مع اتفاقكم معنا على أن الشخص إذا أكره على قتل شخص آخر فلا يجوز له أن يقتله، فكيف تقولون هو غير مكلف ثم تحرمون عليه قتل الآخر؟ فأجابوا عن هذا بهذا القول، بأن ترجيح المكره على القتل بقاء نفسه يخرج عن حد الإكراه. قالوا يعني هو ليس مكرها في هذه الصورة لأنه غلب بقاء نفسه وحياته على حياة غيره فخرج عن حد الإكراه، يعني صار مختارا، فلهذا حرمنا عليه القتل. بهذا دفع المعتزلة هذا الاعتراض على قوله. نعم. والحق أن الخلاف فيه مبني على خلق الأفعال، من رآها خلق الله تعالى. قال من رآها خلق الله تعالى. أحسن الله إليك. من رآها خلق الله تعالى قال بتكليف المكره، إذ جميع الأفعال واجبة بفعل الله تعالى، فالتكليف بإيجاد المأمور به منها وترك المنهي عنه غير مقدور، وهذا أبلغ، ومن لا فلا، والعدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليفه. هذه من زيادات الطوف على الروض، يعني في نهاية هذه المسألة ربط هذه المسألة وهي مسألة تكليف المكره بمسألة خلق أفعال العباد، هل أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أو ليست مخلوقة لله؟ فهو يقول بأن من قال بأنها مخلوقة لله تعالى، وهذا قول أهل السنة، قالوا بتكليف المكره، ومن قال بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى وهو قول المعتزلة بل هو خلق أنفسهم، قالوا بأنه لا تكليف على المكره. والصواب أنه لا تلازم بينهما، وأن هذه المسألة لا تنبني على هذه القاعدة، فإن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. ومع هذا لا يلزم من ذلك أن يكون المكره مكلفا، لأن الزعم بأن خلق الأفعال متلازمة وأنها من باب الإكراه هذا ليس بصواب، فهذا قول المعتزلة. القول بالتلازم بين خلق الأفعال وتكليف المكره هذا التلازم عند المعتزلة، ولهذا قالوا ليس بمكلف. ما أهل السنة لا يرون أن بينهما تلازما، وأن خلق أفعال العباد لا يستلزم أنهم مكرهون على أفعاله، فالله تعالى خلق كل شيء، ومع هذا لمن شاء منكم أن يستقيم. فالعبد هو الذي يختار الكفر ويختار الإيمان، ويحاسبه الله على اختياره هذا. نعم. المسألة الرابعة: الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين وهو قول الشافعي، والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي وهو قول أصحاب الرأي، والمشهور عندهم عدم تكليفهم مطلقا. وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا دونهم. هذه المسألة الرابعة من مسائل هذا الفصل، وهي مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ ولا خلاف بين العلماء أنهم مخاطبون بأصول الدين، يعني الكفار مأمورون بالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والكتب والرسل والقدر خيره وشره، هم مأمورون بأصول الإيمان لا خلاف في هذا، ولكن هل هم مأمورون بالأحكام العملية أيضا كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، أو ليسوا مكلفين بهذا، إنما هم مكلفون بالإيمان فقط؟ فأشار إلى الأقوال في المسألة. قول الأول أنهم مخاطبون في أصح القولين، يعني هذا القول هو أصح الأقوال في هذه المسألة، وهو قول الجمهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصولها. وبعض العلماء قالوا غير مخاطبين، وبعضهم فصل بين الأوامر والنواهي فقال هم مخاطبون بالنواهي وليسوا مخاطبين بالأوامر، لأن النواهي لا تحتاج إلى نية، تركها لا يحتاج إلى نية بخلاف الأوامر. وهذا القول يقول للمؤلف هو قول أصحاب الرأي، والمشهور عندهم عدم تكليفهم مطلقا. الصواب هو قول بعض أصحاب الرأي، يعني هذا قول بعض الحنفي، وما ذكره هو المشهور هو قول بعض الحنفية كأهل سمرقند، فقهاء سمرقند من الحنفية على القول الثاني وهو عدم تكليفهم مطلقا. هذا التحقيق فيما نسبه المؤلف إلى الحنفية في هذه المسألة. ثم أشار إلى حرف المسألة، حرف المسألة يعني مبناها وأساسها، فأساس المسألة ومبناها قال يرجع إلى حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في التكليف أو لا، يعني هل يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي بمعنى أن الشرط الشرعي حاصل أثناء التكليف أو ليس بشرط. فمن قال بأنه شرط قالوا غير مكلفين، لأن شرط الإيمان غير موجود. ومن قال بأنه ليس بشرط قالوا هم مكلفون. والصواب عند الجمهور أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، ولهذا إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يصلي حتى وإن كان محدثا، بمعنى أن وجوب الصلاة يتوجه إليه حتى وإن كانت الطهارة غير حاصل، يلزمه أن يذهب فيتوضأ ويصلي. ولو كان حصول الشرط الشرعي شرطا في التكليف لما أمر بالصلاة ما دام فاقدا للطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. فحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، وبناء عليه قال الجمهور بأن الكفار مخاطبون بالشريعة، لأن الإيمان شرط في صحة هذه الأفعال والأوامر، وهو غير موجود أثناء تكليفهم بهذه الأحكام الفرعية. نعم. لنا القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام كأمر المحدث بالصلاة، كأمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة، ومنع الأصل، ومنع الأصل يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا عمره أحسن الله عليك عمره لا يعاقب إلا ترك إلا على تر إلا ترك على الوضوء إلا على ترك الوضوء أحسن الله إليكم إلا على ترك الوضوء. والإجماع خلاف، والإجماع خلافه، والنص نحو ولله على الناس حج البيت يا أيها الناس اعبدوا، قالوا وجوبها مع استحالة. طيب. هذا شروع في بيان الأدلة، فبدأ بأدلة الجمهور وذكر بعض الأدلة، أولها هو هذه النصوص التي وردت بصيغة عامة، مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولفظ الناس في لغة العرب لفظ عام يشمل المؤمنين والكافرين، فمن أخرج الكافرين من هذا يحتاج إلى دليل. وقوله يا أيها الناس اعبدوا، والعبادة منها الصلاة والذكر والصيام والحج، فهذه النصوص جاءت بصيغة عامة تشمل المؤمنين والكافرين، فلا يصح إخراج الكفار إلا بدليل. الأمر الثاني هو القطع بالجواز، يعني نقطع بالجواز قياسا على المحدث، هو مأمور بأداء الصلاة ولكن بشرط تقديم الطهارة، كذلك هؤلاء مأمورون بالصلاة والصيام ولكن بشرط تقديم الإيمان، فيجب عليهم أن يفعلوا هذه التكاليف ولكن بشرط أن يقدموا الإيمان عليها، لأن الصلاة لا تقبل من الكافر إذا فعلها، والصيام لا يقبل منه إذا فعله حال كفره، لا بد أن يقدم الإيمان أولا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، لا بد من هذا القيد. ثم أشار إلى أن القول الآخر يستلزم لازما فاسدا يخالف الإجماع، وهو أننا لو قلنا بأنهم غير مكلفين بناء على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، يلزم عليه أن الشخص لو ترك الصلاة طيلة عمره فإنه لا يعاقب إلا على ترك الوضوء. ليش؟ لأنهم هم يقولون بأنه لا يكلف حالة عدم وجود الشرط الشرعي، إذن هو مكلف بالوضوء فقط، وهذا يخالف الإجماع، فمن ترك الصلاة طيلة عمره فإنه يأثم ويعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الوضوء أيضا. نعم. قالوا وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام غير مفيد. هذه حجة القائلين بأنهم غير مكلفين. لا، لماذا؟ قالوا أنه لا فائدة في التكليف. يعني ما الفائدة أن نقول بأن الكفار مكلفون إذا كنا نقول بأنه لا يقبل منهم هذه الأعمال حالة الكفر، ثم إذا أسلموا نقول بأنهم لا يلزمهم القضاء، فما الفائدة من القول بتكليف الكفار؟ لا فائدة في هذا، ولهذا قالوا بأنهم غير مكلفين. نعم. قلنا الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق، والقضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول، ولكن انتفي بدليل شرعي نحو الإسلام يجب ما قبله، وفائدة الوجوب عقابهم على تركها في الآخرة، وقد صرح به النص نحو وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والتكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربا ولا نية لكافر. هذا هو الجواب على استدلال الفريق الثاني الذين قالوا بأنه لا تكليف عليهم، لأنه لا فائدة في التكليف إذا قلنا بأن العمل لا يصح حالة الكفر، وإذا أسلموا لا قضاء عليه. فأجاب المؤلف بأن هذا الفعل واجب عليهم في حال الكفر، ولكن بشرط تقديم الإيمان، وهذا الشرط غير موجود، فلا يصح لعدم وجود الشرط، لا لأنهم غير مكلفين. وأما قولكم بأنهم إذا أسلموا لا قضاء عليهم، فأجاب عن هذا بأنه لا قضاء عليهم إما لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، يعني يحتاج إلى نص غير النص الأول الذي أوجب الفعل، وهذا لم يوجد فيه النص، ولهذا قلنا بأنه لا قضاء عليه. أو نقول بأن القضاء بالأمر الأول، يعني بنفس النص الأول، مثل وأقيموا الصلاة، ولكن جاءنا النص الذي أسقط القضاء عن هؤلاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: الإسلام يجب ما قبله. فأسقطنا القضاء بناء على أدلة خاصة وردت في هذه المسألة. فإذا سألتم عن الفائدة، نقول فائدة الوجوب عقابهم على تركه في الآخرة، بمعنى أنهم في الآخرة لا يعذبون على ترك الإيمان فقط، لكن يعذبون على ترك الإيمان وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الصيام وعلى ترك الحج. والدليل على هذا القرآن، فالله تعالى قال: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، والزكاة من الأحكام العملية. وفي الآية الأخرى: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أنهم عذبوا على أصل الإيمان، كنا نكذب بيوم الدين، وعلى هذه الأحكام العملية الفرعية وهي ترك الصلاة وغير ذلك. فإذا هذا دليل على أنهم مخاطبون بهذه الأحكام، ولكن بشرط أن يقدموا الإيمان على ذلك. ثم أجاب على أصحاب القول الثالث الذين فرقوا بين المناهي والأوامر بأن التكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربا، يعني ترك المنهيات لا يعد قربة إلا بالنية. يعني الإنسان الذي ترك شرب الخمر لا يؤجر على هذا الترك إلا إذا كانت نيته من الترك الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان ترك شرب الخمر لأنها مضرة بالصحة هذا له ثواب؟ لا ثواب له ولا عقاب عليه أيضا لأنه ما شرب الخمر، لكن لا ثواب له لأنه لم ينوي بهذا الفعل التقرب والامتثال لله، صام رمضان من أجل الصحة. قرأ بحثا طبيا فوجد أن الصيام يفيد الصحة فصام بهذا القصد، فهذا لا أجر له في هذا العمل. لماذا؟ لعدم النية. هكذا في النواهي، من ترك شرب الخمر، من ترك الزنا، من ترك الكذب وشهادة الزور، لا يؤجر على هذه الأمور إلا إذا قصد التقرب لله سبحانه وتعالى. طيب هل يتصور من الكافر التقرب؟ هو كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله، فلهذا قال ولا نية لكافر، يعني لا يتصور أن الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا رسوله أنه ينوي التقرب إلى الله. فهذا رد من المؤلف على قول الثالث الذي يفرق بين الأوامر والنواهي. اكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم. السؤال الأول يقول: سؤالي في إتلاف المميز، ما القول في تعزيره على ترك الصلاة والتعزير لا يكون إلا على المكلف؟ والثاني: لو ترك ولي المميز أداء الضمان أو الزكاة فمن الذي يأثم، وهل يعزر على ذلك الولي أم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا الضرب ليس من باب التعزير والتأثيم، وإنما هو كما يقول الفقهاء من باب التمرين والتدريب والتربية، يعني استعمال الحزم أحيانا لتربية الطفل على الصلاة، لأن الطفل إذا ترك الصلاة ولم يؤمر بذلك حتى بلغ فإنه يكون مظنة لترك الصلاة، يعني إذا لم تأمره ولم تعوده على الصلاة حتى بلغ فالغالب أنه سيترك الصلاة لأنه لم يعتد عليها وسيفرط في الصلاة أو في بعضها. لكن الشرع من حكمته أمر ولي الصبي أن يدرب ولده ويمرنه على الصلاة قبل البلوغ، حتى إذا جاء وقت البلوغ كان قادرا على أداء الصلاة والمحافظة عليها. مثل البنت الصغيرة تعودها على الستر والحشمة والحجاب، لأنك لو أخرت ذلك إلى أن جاء وقت البلوغ قلت لها تحجبي كان ذلك من أصعب الأمور عليها. فهذا ليس من باب التعزير، إنما هو من باب التربية والتدريب على الإتيان بالتكاليف الشرعية، والمخاطب في ذلك الولي. خطاب هنا ليس للصبي ولكن للولي، مروا، هذا خطاب للأولياء، اضربوا، فالخطاب للولي، فإذا قصر الولي في هذا أثم، يأثم على هذا، ولكن ليس الصبي هو الذي يأثم. والولي كذلك يجب عليه إخراج الضمان من مال الصبي إذا كان له مال وأتلف مالا لغيره، وهو مخاطب بهذا لأنه وليه. فإذا قصر في هذا فالإثم على الولي وليس على الصبي لعدم تكليفه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من باع طعاما على الكفار في نهار رمضان فهل يأثم في ذلك أم لا؟ هذه المسألة مبنية على مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ فإذا قلنا هم مخاطبون بفروع الشريعة وهو قول الجمهور فلا يجوز أن يبيع لهم الطعام في نهار رمضان، لأنهم مأمورون بالصيام كما نحن مأمورون بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم بالتفريق بين السكران والمجنون في الطلاق، فهل هذا التفريق في الطلاق فقط أم في جميع ما يفسد من معاملات وعقود ونحوها؟ وهل للقاضي أن يجمع عقوبتين لمن أفسد عقله وأتلف، فعقوبة للإتلاف وعقوبة لإفساد عقله. أما القاضي فعنده باب التعزير، وباب التعزير هذا باب مرده إلى اجتهاد القاضي. إذا رأى أن يعزر هذا الشخص على مخالفة ومعصية وقعت منه فله أن يعزره بذلك، لكن ذكر الفقهاء أن التعزير ينبغي أن يكون مناسبا للفعل، يعني ما يعزر واحد شرب الدخان بالقتل، وإنما تكون العقوبة ملائمة ومناسبة للمعصية التي وقع فيها. والمعاصي متفاوتة كما نعرف، فيها كبائر وفيها صغائر، والكبائر فيها أكبر الكبائر كالشرك، فيعاقب العاصي بقدر معصيته. أول السؤال، قلتم بالتفريق بين السكران والمجنون في الطلاق، كلام الفقهاء هذا عام في تصرفات السكران، هو كلام عام ليس خاصا بالطلاق، لكن الطلاق هو أشهر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، هل يوقع طلاقه أو لا يوقع. فالجمهور يوقعون طلاق السكران حتى وإن غاب عقله كلية، والسبب في ذلك أنهم يرون أنه عاص بسكره ودخل في هذا السكر باختياره، ومثل هذا يستحق إمضاء الطلاق عليه لا أن نخفف عنه بعدم إيقاع الطلاق. وفقهاء آخرون رأوا أنه مدام زال عقله فهو كالمجنون فلا يقع طلاقه، والمسألة كما ترون مسألة اجتهادية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل تنصحون طالب العلم مبتدئ أن يحفظ كتاب اللمع؟ وكتاب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي من أحسن المتون الأصولية وأوضحها أيضا، وقرر فيها أصول الشافعية وهي أصول الجمهور، أن الجمهور أصولهم متشابهة إلا في بعض المسائل التي انفرد بها بعض المذاهب دون غيره. والغالب على هذا الكتاب وضوحه، ولكن هذا الكتاب نثر ليس نظما، ليس شعرا يعني. والأحسن لمن أراد أن يحفظ متنا من المتون أن يختار نظما شعريا من هذه المتون، لأن حفظ النظم في الكلام أسرع ما يعلق في الأفهام، والنظم مدن منه كلما قصى، مذلل من منتطاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. لأن حفظ الشعر أسهل ويبقى في ذاكرة الإنسان مدة أطول من النثر، النثر يصعب حفظه ويسهل نسيانه. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، عندما يذكر المؤلف عدة أقوال نحب أن ترجح فتعودنا على الترجيح، وهذه فائدة عظيمة لنا، خاصة يا شيخنا أن علماء بلدنا وعصرنا جمعوا ما تيسر من عقيدة السلف وعلم الحديث، وهذا يعطيهم نظرة شمولية أفضل بكثير من نظرة بعض الأصوليين القاصرة على الفقه البحت. نحن يعني طلبة علم وما زلنا في أول الطريق، وطالب العلم في أول الطريق يحتاج أن يتدرب على تعدد الأقوال في هذه المسائل الفقهية، وعلى المقارنة بينها، وعلى فهم عللها وأسبابها، حتى تتكون فيه الملكة الفقهية، لأن المقصود في النهاية هو إيجاد هذه الملكة الفقهية والقدرة على الاجتهاد والاستنباط، وهذا لا يتحقق إلا بهذا الأسلوب الأصولي الذي سار عليه الأصوليون جميعا، وهو ذكر الأقوال والأدلة والمناقشات والاعتراضات. فهذا يدرب طالب العلم على فهم المسائل والتمييز بين صحيحها وسقيمها، وبين راجحها ومرجوحها. فذكر الأصوليين والفقهاء في كتب الفقه أيضا، والمحدثون والمفسرون أيضا للأقوال في تفسير الآية وفي تفسير الحديث، هذا كله من هذا الباب. والترجيح هذا أمر نسبي، يعني أنا لما أقول الراجح يعني الراجح عندي، ولا يلزم أن يكون الراجح عندي هو الراجح في واقع الأمر، لا يلزم أن يكون ما ترجح عند المتكلم أن يكون هو الراجح في واقع الأمر. فالمدرس إذا قال الراجح في هذه المسألة كذا، لا يلزم أن يكون هو الراجح في واقع المسألة، فقد الإنسان يتسع علمه ويبحث في المسألة ويقف على أدلة أخرى يتبين فيها ضعف ما رجح المدرس. ولهذا لا ينبغي أن نأخذ قول مشايخنا إذا قال بعضهم والراجح كذا أن نأخذ هذا ما أخذ القطع واليقين، إنما غاية الأمر هذا رأيه واجتهاده، يمكن أن تأخذ به باعتبار أنك لم تصل إلى درجة الاجتهاد، والله تعالى أمرك بالرجوع إلى العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسعك هذا، لكن ليس لك أن تنكر على الآخرين في هذه المسائل الاجتهادية وتعتبر قول شيخك هذا هو الفيصل وهو القول الحق الذي لا حق وراءه، هذا هو التعصب. ولكن إذا ذكر لك القول بدليله وانشرح صدرك له فخذ به وتبرأ ذمتك عند الله بهذا، لأن الله ما أمرك إلا بالرجوع إلى العلماء. وإذا اتسع علمك غدا وتدرجت في طلب العلم ووصلت إلى ملكة الاجتهاد والقدرة على الاجتهاد في المسائل فانظر في الأدلة بعد ذلك. فذكر إذن الفقهاء والأصوليين وغيرهم للأقوال في هذه المسائل هو من باب التدريب، من باب التدريب على فهم هذه المسائل. أما الطالب الذي لا يتدرب إلا على قول واحد ما يسمع إلا قول الشيخ فلان ولا يبحث في المسائل ولا ينظر إلى أدلة المشايخ الآخرين والعلماء الآخرين، فهذا غالبا ما يكون ضيق الصدر ويقع في التعصب. وإنما طالب العلم وهذا الذي عليه السلف الصالح ينظرون في الأدلة، وأحيانا لا يرجح بعض الأئمة في بعض المسائل. الإمام أحمد في كثير من المسائل يذكر الأقوال ولا يرجح، إما لأنه لم يترجح عنده ذلك شيء في ذلك، وإما أن المخاطب قادر على الترجيح. الإمام ابن تيمية رحمه الله مثلا سئل عن مسألة جاءته من البحرين عن الكفار، هل يرون ربهم يوم القيامة في العرصات أو لا يرون ربهم؟ المنافقون كذلك هل يرون ربهم في عرصات القيامة أو لا؟ فذكر اختلاف السلف في هذه المسألة والأقوال فيها والأدلة ولم يرجح شيئا، حتى تضايق من هذا بعض الطلاب لما قرأ وقال ليش ما رجح الشيخ، تركنا هكذا. قلت له هذا من فقهي أنه ما رجح، لأن هذه المسألة وقعت فيها فتنة في البحرين واقتتل الناس بسببها وقتل بعضهم بعضا، وأرسلوا لشيخ الإسلام يستفتونه بالمسألة، فلو أنه رجح لتعصب لترجيحه أناس وقاتلوا الآخرين، يعني زاد الطين بلة. لكنه أدرك أن المشكلة ليست في الخلاف، المشكلة في تعامل هؤلاء مع هذه المسألة وتعصبهم لهذه الأقوال. ولهذا ختم الكتاب بضرورة الائتلاف بين المسلمين أن مثل هذه المسائل الخلافية لا ينبغي أن تكون سببا للاقتتال بينهم. هذا من فقهه رحمه الله وما رجح. وهكذا فعل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في مسألة القراءة خلف الإمام، وألف في هذا كتابا وذكر أقوال السلف وأدلتهم وما رجح في النهاية. الترجيح ليس لازما على كل أحد، بعض الناس قد لا يترجح له شيء وبعض الناس قد يترجح له شيء، ولكن لا يلزم أن يكون هو الراجح في نفس الأمر. وبعض الطلاب ينتظر من شيخه شيخ الدرس أن يقول والراجح في المسألة كذا، ويدون هذا وينسى أقوال الأئمة الكبار والعلماء ويأخذ قول الشيخ المدرس هذا يقدمه على قول الأئمة، وهذا لا ينبغي يعني. فالمتحدث أو المدرس أو الشارح لا يلزمه أن يرجح في كل المسائل، لأنه قد لا يكون عنده راجح، وأحيانا قد يرجح ويترجح لديه شيء إذا كان الدليل واضحا، وأحيانا قد لا يرجح في المسألة ويترك الترجيح لكل شخص بحسب اجتهاده. وهذه لا نتضايق بها يعني. بعضهم يعني مرة قال لي ما مررنا على مسألة وخالف السمنية والبراهمة، فقال يا شيخ يعني ما بقي إلا السمنية والبراهمة نجيبهم ونجيب خلافهم، يعني ما يكفينا الخلاف بين الفقهاء نجيب حد هؤلاء. قلت له لا، العلماء هؤلاء هم يربونك على منهج، وهو أنك عندما ترد شيئا ترده بالحجة والدليل، لا لأن قائله من البراهمة ولا السمنية ولا اليهود ولا النصارى. بعض الناس يرد القول لقائله لأنه قائل فلان، وهذا خطأ في المنهج. القول إذا رددته فرده بناء على الدليل والحج، حتى وإن كان قائله معظما في النفوس. وإذا قبلت القول فاقبله لأن الدليل يؤكده، حتى وإن كان قائله مبغضا عندك. فالحق لا يعرف بالرجال ولا يعرف بالأسماء والأشخاص، إنما يعرف بالأدلة والبراهين. فالعلماء هكذا يريدون حتى خلاف هؤلاء ليعودوك على هذا المنهج، وهو أنك إذا رددت القول فرده بناء على الحجة والدليل، وناقش المخالفين لك حتى وإن كانوا على غير ملتك، ولكن مرجعك هو الدليل والبرهان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو إيش؟ وهو كذوب، يعني هو صادق، إبليس صادق في هذا الكلام مع أنه كذوب. وأحيانا الرجل الصادق يقول كلاما هو كذب، إما غفلة منه أو معصية أو نحو ذلك. فهذا بالعكس، هذا هو منهج القرآن. القرآن قال لنا وقالت اليهود يد الله مغلول، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، وأورد هذه المقالات، بل أضعف مقالة في الدنيا قول فرعون أنا ربكم الأعلى، ومع هذا ذكره القرآن. ما قال هذا فرعون ليش أجيب مقالته، لا أجاب لك مقالته، ولكن بين لك الأدلة في الرد على هذه الأباطيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء؟ هذه الجائزة كأنها فارغة هذه، والله لا أعلم. عاد صاحبها يفتحها هو أدرى بها. بسم الله. أزهر الدين الزبيري، يا أزهر الدين جاءك رزق الأولاد اليوم، شيء آخر؟ السلام عليكم.